السؤال الآخر إنه بالنسبة للذهب اللي تتحلى به النساء عليها زكاة مرة واحدة؟ لا والله كل سنة؟ كل سنة لحتى يخيس وما يكون عليه زكاة.